طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يبارك لنا فيك. الله عزيز. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ولقد

Thank you. 4-0-7-8-9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.